بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي نسأل الله عز وجل أن يسددنا لقول الصواب فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سائل يقول: ما حكم أكل ذبائح الحفلات المبتدعة مثل حفلة المولد؟ أولا، من المعلوم أن المولد من الاحتفالات البدعية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم احتفالا لمولده عليه الصلاة والسلام، وكذا الصحابة الكرام لم يفعلوا احتفالات بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون لهم وأتباع التابعين إلى مطلع القرن الرابع وقيل القرن السادس، فأحدثت هذه البدعة، والتي أحدثها هم الشيعة العبيديون. فإذا فهم ذلك وتقرر أن الاحتفالات بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام أو غيرها من الاحتفالات، فالاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج وهكذا رأس السنة الهجرية والرجبية إذا كان عندكم هنا ونحو ذلك، إذا علم أن هذا من البدع فما ترتب على ذلك يأخذ الحكم نفسه، وهو عدم الجواز. فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحضورك لمثل هذه الاحتفالات مما يكثر سواد أهل الباطل، وهكذا مما يكون إعانة لهم على باطلهم، خصوصا إن كنت من أصحاب القدوة أو ممن يشار إليك بالبنان من أهل العلم، فكونك تحضر هذه الأمور المحدثة معنى ذلك أنك تحث غيرك بفعلك على الحضور، وعليه فلا يجوز أكل هذه الولائم البدعية، الولائم التي ما حصلت إلا لمثل هذه الاحتفالات، فننصح بالابتعاد عن ذلك. وهذا سائل يقول: هل يجوز صرف الفوائد البنكية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Di sini ada beberapa pertanyaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga bisa menjawabnya dengan benar. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi hidayah. Pertanyaan pertama, apa hukum memakan makanan sembelihan dalam peringatan-peringatan yang bid'ah? Perayaan-perayaan yang bid'ah seperti perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hafizahullah taala menjawab, pertama kali yang hendaknya kita ketahui bahwasanya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kebid'ahan, karena hal tersebut tidaklah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh sahabat beliau radhiyallahu anhum, demikian pula tidak dilakukan oleh para tabi'in rahimahumullahu taala. Peringatan seperti ini muncul pada abad keempat dan dikatakan pula muncul pada abad kelima, diadakan oleh dinasti Ubaidiyun. Oleh karena itulah peringatan yang seperti ini halnya dihukumi sebagai kebid'ahan. Demikian pula peringatan Isra Mi'raj, peringatan di awal tahun Hijriyah, demikian pula peringatan Rajabiyah, semua itu adalah suatu bentuk kebid'ahan. Jika kita telah mengetahui bahwasannya perayaan-perayaan tersebut merupakan bid'ah, maka tentunya hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara itu dihukumi sesuai dengan hukumnya tadi. Oleh karena itulah, tidak boleh seorang kemudian mengikuti perayaan-perayaan yang hukumnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, serta jangan tolong menolong kalian di atas dosa dan permusuhan. Hadirnya kalian dalam peringatan yang seperti itu akan menjadikan jumlah ahli batil menjadi banyak. Demikian pula hadirnya kalian ke peringatan yang bid'ah seperti tadi menjadikan kebatilan-kebatilan mereka itu semakin kuat. Terlebih lagi bagi mereka-mereka yang dijadikan panutan sebagai da'i ilallah atau seorang yang mempunyai ilmu, tentunya yang seperti ini lebih tegas lagi untuk tidak boleh menghadiri peringatan-peringatan yang bid'ah seperti itu. Kenapa? Karena dengan hadirnya seorang yang dipanuti tadi, walaupun dia tidak menyuruh orang untuk mengikutinya atau menyuruh untuk menghadiri peringatan tersebut, akan tetapi dengan perbuatannya itu seakan-akan dia menyuruh orang lain untuk menghadirinya. Oleh karena itulah kesimpulan dari permasalahan ini, seorang tidaklah boleh memakan makanan yang disajikan pada peringatan-peringatan yang bid'ah, dan hendaknya seorang muslim menjauhinya. Wallahu ta'ala alam. Wa hadha sa'il yaqul, hal yajuzu sarfu al-fawaid al-bankiyya ila bina' al-masajid wa ila al-muhtajin min al-fuqara? Al-jawab, awalan, la yajuzu al-amal fi al-bunuk al-rabawiyya. والواجب على الإنسان أن يتحرى الحلال في مطعمه وفي مشربه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فمن أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، هذا أمر. وأمر آخر، لا يجوز لك يا عبد الله أن تجعل مالك في البنوك. طيب بارك الله فيك، سواء أخذت الفوائد أو لم تأخذها، إن أخذت فهذا من الربا الواضح، وإن لم تأخذها فأنت تعينهم على استثمار مالك، لأنهم يأخذون المال ويستثمرونه. وعلى كل، بالنسبة لو حصل أن شخصا وضع ماله في هذه البنوك الربوية وجرت عليه على مرت على هذه وعلى هذا المال سنة أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر، فأعطيت شيئا من هذه الفوائد، فلا يجوز أخذها من باب الاستنفاع بها، لكن تأخذها للتخلص منها. لابد أن تفرق بين الأمرين. ك

Pertanyaan selanjutnya tentang bagaimanakah seorang ami bersikap ketika terjadi perbedaan para ahli fatwa. Beliau menjawab bahwasanya seorang ami hendaknya dia berhati-hati dalam memilih perkara agamanya. Sebagaimana datang dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Oleh karena itulah lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan seorang ami diperbolehkan baginya untuk bertaklid pada seseorang yang dia menganggap dengan kuat bahwasanya orang itu thiqah pada agamanya. Dan tentunya seandainya dia bisa untuk membedakan hal-hal yang baik dari yang buruk, maka dia melakukan sendiri. Tentang permasalahan dibolehkannya taklid bagi seorang ami, itu tidaklah mengingkarinya kecuali Qadariyah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan namanya taklid adalah akhdhu qaulil ghair biduni hujjah, mengambil perkataan orang lain tanpa hujjah. Akan tapi, bagaimana seorang ami bisa memahami hujjah tersebut? Tentunya kalau dia memang seorang ami yang tidak paham, maka dia diperbolehkan untuk bertaklid, akan tapi dengan kriteria yang telah disebutkan tadi. Dia memilih benar-benar orang yang memang thiqah pada perkara agamanya. Dan beliau kemudian mentanbih atau memperingatkan bahwasanya hendaknya seorang membedakan diri karena perkaranya sudah sangat jelas antara hak dan yang batil. Dan merupakan perkara yang keliru ketika seorang tidak bisa membedakan dirinya dari ahlul batil dalam perkara-perkara yang dihadapi pada kehidupannya. طيب هذا سؤال يقول حبلى أنجبت عن طريق العملية الجراحية يعني قيصرية الله فلم يخرج منها الدم بعد انقضاء العملية يعني دم النفاس هل تأخذ حكم النفاس يعني حقيقة الذي وقفت على كلام يعني كلام بعض أهل العلم على أنه ساعة يعني قالوا ولو ساعة إذا انقطع الدم ولو بعد ساعة تطهر ولا أهل العلم يتكلمون على أن يقولون أكثره أربعون أثر النفاس أربعون يوما هذا أكثره طيب بارك الله فيكم يعني قد تطهر النفاس وبعد مرور عشر أيام ممكن خمس أيام ممكن عشرين يوم قد يحصل أنها تطهر فإذا طهرت ورأت الطهر رأت القصة البيضاء عند ذلك يلزمها ما يلزم الطاهرة بمعنى أنها تصلي بعد أن تغتسل تصلي وتصوم وهكذا يأتيها زوجها إلى آخره يعني بعض الناس عندهم عادة لا بد المرأة النفاس أن تبقى لا صلاة ولا كذا إلى تمام الأربعين ما أدري هذا عندكم أنتم عندكم هذا الذي يفهم عربي الإخوة الذين يفهمون العربي عندكم هذا يا أبا مؤمن لا بد أن تبقى أربعين يوما هذا غلط يعني قد تطهر قبل الأربعين وتبقى لا تصلي ولا تصوم ولا إلى آخره هذا غلط يعني بعض أهل العلم يقول ولو ساعة بعد خروج الدم تطهر بعد ساعة خلاص تغتسل ويحصل أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها إلى آخره فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحكم يدور مع علته كما قال أهل العلم فما دام أنه ما خرج دم فما يلزمها ذلك وتبقى على طهارتها والله أعلم هذا الذي عندي أنا نعم سورة مسألة سؤال pertanyaan selanjutnya bahwasanya seorang yang hamil dia melahirkan dari dengan jalan bedah sesar, dengan jalan operasi. Dan dilihat padanya keluar darah setelah selesai operasi. Apakah yang demikian ini dia mengambil hukum sebagai hukum orang yang nifas? Beliau menjawab bahwasanya seseorang dihukumi sebagai hukum nifas selama keluar darah setelah melahirkan, walaupun keluar darah tersebut hanya satu jam atau sebentar saja. Dan apa yang disebutkan oleh ahli ilmu bahwasanya nifas itu 40 hari itu adalah kebanyakannya. Kebanyakan nifas itu selama 40 hari. Dan terkadang seorang nifas bisa berkurang dari jumlah tersebut, terkadang 10 hari atau terkadang jumlah-jumlah yang lain. Maka ketika dilihat di sana ada tanda-tanda bahwasanya dia telah suci dari nifasnya yang berubah dengan berhentinya darah atau tanda-tanda yang lain, maka dia pun hendaknya bersuci. Kemudian segera melaksanakan sholat, puasa, dan boleh untuk berhubungan dengan suaminya. Dan merupakan adat yang keliru bahwasanya seorang yang melahirkan dia terus menjalani hukum nifas, tidak sholat, tidak puasa, dan tidak melakukan hal-hal yang lainnya yang dilarang ketika nifas sampai 40 hari, walaupun sebenarnya dia sudah suci. Padahal telah kita lewati tadi bahwasanya seorang itu bisa suci dari nifasnya ya kurang dari 40 hari. Oleh karena itulah, apabila telah jelas bahwasanya dia suci dari nifasnya walaupun kurang dari 40 hari, maka dia hendaknya segera bersuci, mandi, dan kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Kesimpulannya dalam permasalahan ini bahwasanya orang yang dipertanyakan tadi dia mengambil hukum sebagai hukum orang yang nifas. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, bahwasanya hukum itu berputar pada illahnya. Selama di sana ada darah, maka dia dihukumi nifas. Dan ketika darahnya hilang, yaitu darah nifas tersebut hilang, maka dia dihukumi sebagai seorang yang suci. طيب هذا سائل يقول هل يجوز لمن يعرف دواء مركبا من الأدوية الطبيعية أن يبيع ما صنعه من الدواء وهو ليس بطبيب؟ على كل العبرة بالخبرة. بعض الأطباء شاب عنده خبرة ممكن يفعل مركبا ومن دواء من هنا ومن هنا يجمع وبالتجربة أفاد بإذن الله عز وجل فلا بأس والله أعلم. Pertanyaan selanjutnya bahwasanya seorang mempunyai kemampuan untuk merangkai atau menyusun obat-obat sendiri, kemudian dia menjualnya tanpa sepengetahuan dari dokter, apakah dia diperbolehkan melakukan yang demikian? Permasalahan ini bergantung pada keahlian seseorang. Maka apabila memang dia mempunyai keahlian dalam perkara tersebut dan dengan percobaan dia telah berhasil seperti itu, maka dia diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Wa hadha sa'ilun yaqul tasahala ba'du ikhwanina fi mas'alati al-hajr 'inda wujud al-muqalabah syar'iyyah fi ikhwanihim narju minkum an-nasiha fi dhalik. وقالوا متى يصلح للمسلم أن يهجر أخاه المسلم جزاك الله خيرا. طيب قال تساهل بعض إخواننا في مسألة الهجر عند وجود المخالفة الشرعية في إخوانهم. أولا ينبغي على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه تجاه أخيه المسلم من الستر والنصح. إذا وجدت المخالفة من أخيك المسلم ينبغي أن تستره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. ثم تقوم بواجب النصيحة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم وعامتهم. فإن اقتضت المصلحة أن يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إن استطار شره وانتشر فلك ذلك. أما أن يتخذ من خطأه وزلته حديثا يتحدث به في المجالس فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. ترجمة هذا. Pertanyaan selanjutnya: sebagian saudara-saudara kita mereka bermudah-mudahan dalam permasalahan hajar. Ketika didapati pada saudara yang lainnya penyelesaian terhadap syariat, apakah nasihatmu tentang perkara ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya ditanyakan pula: apakah dhabit seseorang yang padanya terjadi penyelesaian syariat boleh dihajar? Kemudian beliau menjawab: yang pertama, hendaknya seseorang dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya berupa hak-hak saudaranya dengan berusaha menutup aurat, yakni menutup kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya dan tidak mengungkapkannya di khalayak ramai. Oleh karena itulah dalam permasalahan ini pertama kali yang wajib baginya adalah berusaha untuk menutup kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Akan tapi ketika seorang melihat yang demikian itu, dia pun hendaknya juga menyampaikan nasihat kepada orang yang melakukan penyelesaian tadi. Bukan berarti ketika dia menutup aibnya kemudian mendiamkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ad-dinun nasihah, kulna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim." Agama itu adalah nasihat, maka kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab: nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk lillahi wa likitabihi wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya atau kaum muslimin secara umum. Dan ketika seorang melihat bahwasanya di sana ada masalah yang lebih besar, dikarenakan mungkin seorang yang melakukan penyelesaian tadi menimbulkan mandarat yang lebih besar atau keadaannya semakin parah, maka dia berhak untuk mengangkatnya kepada seorang yang mempunyai pemenang dalam perkara ini. Dan merupakan perkara yang keliru seseorang ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan, dia menjadikan kesalahan tersebut sebagai bahan omongan dalam majelis-majelis dia. Diomongkan dalam majelis-majelis tentang kesalahan saudaranya tadi. Hal ini sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu fi qalbihi, la tu'dul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim wa la tatabba'u auratihim fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu walau kana fi فضحه ولو في جوف رحله lafadhahu walau kana fi juhri rahlih, fi jawfi rahlih, fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian orang yang berislam dengan lisannya saja, akan tapi keimanan tidaklah sampai ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, jangan pula kalian menghinakan mereka, mencemooh mereka, dan janganlah kalian meneliti-neliti kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan-kesalahan kaum muslimin, mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Karena orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka kesalahannya walaupun dia berada di dalam kesendiriannya. طيب هذا امر وامر اخر ان يقال بالنسبه للهجر فهذا وارد ولكن بالضوابط الشرعيه فقد جاء في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام هذا في الامور الذي يحصل منازعه في امور مثلا أمور الدنيا ونحو ذلك حصلت خصومات فهذه الفترة حتى تطيب النفس ثلاثة أيام حتى يحصل إيش يراجع الإنسان نفسه وتهدأ نفسه طيب بارك الله فيك لكن فوق الثلاثة أيام لا يجوز ما يجوز يعرض هذا يعرض هذا لا قال عليه الصلاة والسلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام هذا إذا في أمور دنيوية وما شابه ذلك أما إذا كان في أمور الدين وفي أمور المنهج وما شابه ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بهجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما هجروا حتى جاءت التوبة عليهم من الله سبحانه وتعالى بل جاء في الصحيحين واللفظ المسلم حديث عبد الله المغفل أنه رأى رجلا يحذف والخذف رمي بالحصى يحذف فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خذف فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكى لا يصيد به صيدا ولا يصاد به صيدا ولا ينكى عدو به عدوا طيب نصحه في ذلك ثم رآه مرة أخرى يخذف قال أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا حتى أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث ومن فقه هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهجر أخاه لمخالفته للسنة وماذا فوق ثلاثة أيام فوق ثلاثة أيام واستدلوا كما ذكرت لكم بإيش بقصة كعب ابن مالك وهكذا إلى آخره وهذا فعل السلف بالنسبة وهذا هذا أمر وأمر ثالث أن يقال بالنسبة للهجر العام هو للكافر لكن المسلم ينظر هذا مثلا صاحب البدعة هل هذه البدعة التي هو عليها هل هذا المبتدع داعي لبدعته إن كان داعية لبدعته ويخشى أن يؤثر عليك هذا تهجره والمصلحة قائمة لأن بعض أهل العلم يقول يهجر إذا وجدت المصلحة أما إذا ما وجدت المصلحة ما يهجر نقول المصلحة موجودة في هجر أهل البدع سلامة الإنسان من شره نعم بارك الله فيك يعني أحد السلف يقول إذا رأيت صاحب البدعة في طريق فخذ في غيره وهكذا عند أن جاءوا إلى سعيد بن جبير فقالوا نقرأ عليك حديثا فقال لا فقالوا آية قال لا لتقوما أو لا أقوما وهكذا أيوب السختياني وغيره من من أئمة السلف في هذا الباب. فالمقصود أن الهجر وارد، هجر أهل البدع والضلال، لكن عوام الذي تجده متأثر مسكين، ما هو ماذا بارك الله فيك، ما هو داعي للبدعة وله ملبس، فهذا يرفق به وينصح ويرشد ويؤخذ بيده وتكرر له النصيحة لعل الله يشرح صدره. وإلا مسألة خطيرة، الإمام أحمد سئل فقيل له يا إمام إن لنا الرجل من أهل السنة يماشي صاحب البدعة، أفنتركه أفنهجره؟ قال لا، أعلمه فإن أبى وإلا فألحقه به، فإن أبى وإلا فألحقه به. هذا ما يتعلق بأصحاب البدع. أما أصحاب المعاصي الذنوب عوام الناس، فالذي ينصح به إخواننا طلبة العلم أن يرفقوا بهم وأن تكرر لهم النصائح، تلو النصائح، إلا إذا إنسان معاند وكان في هجره دواء بترك هذا، طيب بارك الله في هذه المعصية، فيهجر لهذا الغرض بإذن الله، حتى يحصل بإذن الله عز وجل يعني ترك ما هو عليه من المعصية. وعلى كل الهجر وارد، الهجر وارد، لكن ننصح الإخوة كما ذكرنا لكم، خصوصا إذا كان الأخ على المنهج السلفي وضعف أحيانا، وقع في بعض المخالفات، فهذا يرفق به، يرفق به وينصح من فلان ومن فلان لعل الله يهديه ويشرح صدره. نعم بارك الله فيكم، والله أعلم. طيب، perkara yang disebutkan di depan itu berhubungan dengan yang berhubungan dengan hajar. Kita tidak kemudian menafikan hajar secara mutlak, karena hajar itu juga datang, akan tetapi dengan koridor-koridor yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis Anas bahwasanya tidaklah boleh seorang muslim menghajar saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Di sini Rasulullah membatasi untuk menghajar seseorang ya, harus tidak boleh lebih dari 3 hari. Akan tapi jika perkaranya dalam urusan agama, maka di sana ada dalil yang lain. Ada dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menghajar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu selama 50 hari. Demikian pula datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang disampaikan oleh Syekh adalah lafaz Muslim dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu tentang seorang yang melempar burung dengan ketapel. Maka orang yang melihat tadi, yakni Abdullah bin Mughaffal, menasihati orang tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan yang demikian itu, karena perbuatan itu tidaklah bisa untuk digunakan berburu, dalam artian bisa dengan ketapel tadi berburu, dan tidak pula digunakan untuk mengalahkan musuh. Akan tapi setelah dinasihati, tetap saja orang itu melakukan apa yang diperintahkan untuk ditinggalkan tadi. Dan akhirnya Abdullah bin Ghaffal mengatakan kepadanya bahwasanya la ukallimuka kadza wa kadza, aku sungguh tidak akan berkata-kata denganmu, tidak akan bercakap-cakap denganmu selama demikian-demikian. Para ulama mengambil istinbat dari hadis ini tentang bolehnya seorang menghajar saudaranya dikarenakan penyelisihannya terhadap sunnah lebih dari 3 hari. Adapun tentang hajar secara umum, hal ini tidaklah diperbolehkan kecuali untuk orang kafir, mereka dihajar secara umum. Adapun seorang muslim, maka di sana dalam masalah hajar telah ditentukan bagaimana bagaimana batasan-batasannya. Tentang permasalahan menghajar ahlul bid'ah, di sini dibedakan antara seorang penyuruh bid'ah dan orang yang cuma terpengaruh dengan ahli bid'ah. Adapun penyuruh bid'ah, yaitu para da'inya, juru dakwah mereka, maka orang seperti ini hendaknya dihajar. Sebagian ahlul ilmi memberikan dhabit bahwasanya menghajar tidaklah diperbolehkan kecuali jika terdapat padanya maslahah. Dan dalam perkara menghajar ahlul bid'ah, yang ahlul bid'ah tersebut seorang da'i, maka tentunya di sana ada masalah yang jelas, dikarenakan terdapatnya keselamatan seorang ketika meninggalkan penyeru bid'ah tadi. Para salaf kita dalam perkara ini banyak sekali perkataan-perkataan mereka. Ketika seorang berjalan dengan ahlul bid'ah di jalan, maka segera mereka memperingatkannya. Demikian pula datang dari salaf bahwasanya ketika ingin ahlul bid'ah membacakan satu hadis kepadanya, maka dia pun menolaknya, bahkan walau cuma satu hadis. Demikian datang dari Ayyub As-Sakhthiani, juga datang dari para salaf yang lain. Adapun tentang awam yang mereka terpengaruh dengan ahlul bid'ah, orang yang patut dikasihani, tertipu dengan penjelasan-penjelasan dari para penyuruh bid'ah, maka yang demikian hendaknya seorang bersikap lemah lembut kepadanya. Tidak kemudian langsung bersikap keras menghajarnya, akan tapi bersikap lemah lembut dan menasihatinya dan berusaha untuk mengulang-ulang nasihat tersebut. Semoga dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang tertipu tadi. Dan sebenarnya permasalahan ini, ikhwani fillah, adalah permasalahan yang khatir, permasalahan yang berbahaya. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang seseorang yang berjalan atau duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Maka beliau menjawab, ajarilah dia. Akan tetapi jika dia terus-menerus bersama dengan ahlul bid'ah tadi, maka ikutkanlah hukumnya dengan ahlul bid'ah. Dan kami menasihati kepada para thalabatul ilm untuk bersikap lemah lembut kepada saudara-saudaranya ketika menemui di antara saudara-saudaranya ada kesalahan atau penyelisihan-penyelisihan. Hendaknya bersikap lemah lembut, menasihatinya dengan baik. Kecuali ketika dia melihat bahwasanya dengan hajar tersebut akan didapatkan obat, sehingga orang yang dihajar tadi segera meninggalkan kesalahannya. Kesimpulannya, bahwasanya hajar itu datang perintahnya atau datang penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penjelasan yang di depan tadi, ketika seseorang hendaknya menutup aib saudaranya, bukan berarti kemudian hajar itu ditinggalkan secara total. Berhubungan dengan akh salafi, maka hendaknya sebagaimana tadi disebutkan bersikap lemah lembut, menasihatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan membuka hatinya sehingga meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Wa hadha sa'il yaqul hal al muhsin ism asma'illah ta'ala. Ajab al syekh bin Baz rahimahullah bi anna al muhsin min asma'illah, fa yajuz an yuqal 'abd al muhsin. Tayyib, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhsin termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau menjawab tentang pertanyaan juga dan mengatakan bahwasanya Muhsin termasuk dari nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan untuk dinamai dengan Abdul Muhsin. وهذا صعب نعم ما أنت سألت هل المحسن اسم أسماء الله ما سألت هل يسمى شخص بالمحسن هذا سؤال ثاني اكتبه الله يهديك طيب وهذا السؤال يقول هل نقول الأذان الأول في يوم الجمعة بدعة وهل نقول لمن أذن الأذان في يوم الجمعة مبتدعا؟ طيب، أولا عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو أول من عمل الأذان الأول للجمعة من باب توسع الأماكن وحتى يستعد الناس لحضور الجمعة وما شابه ذلك، فلما استغني عن ذلك فيترك ترك هذا الأمر الأذان الأول، استغني عن ذلك الآن المكبرات الصوت وما شابه ذلك والحمد لله، فما عاد يحتاج للأذان ليش الأول. وعثمان رضي الله عنه يعني ما يقال هنا الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء نقصد بهم إيش؟ جميعهم إذا اتفقوا على أمر، نعم، أما أفرادهم لا ما يقال هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل الأذان الأول ولا أبو بكر ولا عمر، وإنما رآه عثمان طيب وفعل عثمان لهذه العلة، فلما انتفت العلة الحكم يدل مع علته، فماذا؟ فيترك هذا الأذان الأول. وبعض أهل العلم رأى أنه محدث طيب أو بدعة، وعلى كل من رأى ذلك لا يلزم أن يقال أن من أحدثه أو أن من فعله يعني ماذا مثل الخليفة الراشد عثمان أنه مبتدع، لا حاشاه. نعم، فبعض الناس يصطاد بالماء العكر، يصطاد بالماء العكر، لا، عثمان فعله عن اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه، فما يقال أن عثمان مبتدع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من إفك الأفاكين والعياذ بالله. نعم بارك الله فيك، ولكن يقتصر على أذان واحد للجمعة، هذه السنة والله أعلم. Pertanyaan selanjutnya, apakah adzan yang pertama pada hari Jumat termasuk bid'ah? Beliau menjawab, yang pertama kali mengadakan adzan pertama di hari Jumat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau melakukan perkara ini dengan sebab karena semakin luasnya daerah-daerah dan untuk mempermudah kaum muslimin mengetahui waktu Jumat. Maka ketika telah tercukupi dengan hal-hal yang lainnya, maka perkara tersebut pun hendaknya ditinggalkan. Terlebih lagi saat ini dengan adanya pengeras suara, tidaklah seseorang memerlukan untuk diadakannya adzan yang pertama pada hari Jum'ah. Dan Utsman radhiyallahu anhu, walaupun dia seorang khulafaur rasyidin, akan tapi tidaklah kemudian hal ini dicontoh secara mutlak, berbeda dengan keadaan mereka-mereka yang berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Karena yang dimaksud dengan hadis ini adalah para khulafa'ur rasyidin ketika mereka bersepakat pada suatu perkara. Adapun pada perkara adzan pertama hari Jumat ini, maka ini hanya datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat, di sana Abu Bakar, Umar dan yang lainnya tidak melaksanakannya. Tayib. Yang penting dalam perkara ini Utsman bin Affan melakukannya dikarenakan suatu sebab dan sebab tersebut telah hilang. Oleh karena itulah sebagaimana kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berputar pada illahnya. Ketika telah hilang sebabnya, maka hal tersebut tidak dilaksanakan kembali. Kemudian hal selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya sebagian ahlul ilmi menyatakan bahwasanya adzan pertama pada hari Jumat termasuk bid'ah dalam agama ini. Dan yang penting pada permasalahan ini bahwasanya walaupun seseorang menghukumi bahwasanya adzan pertama pada hari Jumat ini termasuk bid'ah, tidaklah melazimkan bahwasanya orang tersebut menghukumi Utsman bin Affan sebagai mubtadi. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memancing di air yang keruh. Mereka ingin memancing di air yang keruh sehingga memanfaatkan perkara ini untuk menjatuhkan kredibilitas seorang ulama. Dan hal ini juga termasuk dari kebohongan-kebohongan yang disebarluaskan. طيب هذا سائل يقول ما حكم الاتكاء على يد واحدة عند الجلوس؟ لعله يقصد اليد اليسرى عند الجلوس على اليد اليسرى. طيب على كل ورد هذا النهي في الصلاة كما جاء ذلك عن ابن عمر أنه رأى رجلا متكع على يده اليسرى في الصلاة فقال رضي الله عنه لا يجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وحسن إسناد هذه الرواية عند أبي داود الشيخ الألباني رحمه الله. وفي لفظ أنها صلاة اليهود، وفي لفظ قعدة المغضوب عليهم. ويرى الشيخ بن باز أن هذا النهي يشمل حتى خارج الصلاة، يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة. وعلى كل يعني الجلسة هذه هكذا كما قلنا، الاتكاء على إلية اليد اليسرى هذا الذي يتترك، لكن لو اتكى بالثنتين لا بأس، أو باليمنى لا بأس، الوارد ليش اليسرى. Perkara selanjutnya yang dipertanyakan adalah apa hukum seseorang bersandar dengan tangan kirinya ketika duduk. Dalam perkara ini telah datang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang salat untuk bersandar pada perut tangan yang kiri. Dia bersandar dengan tangan kirinya dengan apa ini namanya? Telapak tangan yang kirinya. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya illahnya bahwa hal itu merupakan kaifiyah salatnya orang Yahudi, dan dalam riwayat yang lain bahwasanya duduk yang demikian itu merupakan cara duduk orang-orang yang diazab. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud rahimahullahu taala. Dan kesimpulannya bahwasanya perkara tersebut dilarang. Ibnu Baz rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya larangan mencakup baik itu di salat maupun di luar salat, yaitu ketika seorang bersandar dengan tangan telapak tangan kirinya. Adapun ketika seorang bersandar dengan kedua telapak tangannya, maka yang demikian ini tidak termasuk dalam larangan. Demikian pula ketika seorang bersandar dengan tangan kanannya, hal ini tidak termasuk dalam larangan. Karena yang dilarang dalam hadis adalah orang yang bersandar dengan telapak tangan kiri. Wa hadha sa'il yaqul ma hukmu ad-du'a 'inda adhan al-mu'adhdhin? Al-waridah anna al-insan yuraddid ma'a al-mu'adhdhin. Yuraddid ma'a al-mu'adhdhin illa fi qawl hayya 'ala as-salah al-falaq wa la hawla wa la quwwata إلا بالله. ثم يأتي اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة الإبراهيمية، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. هذا هو الوارد في حديث عمر. Pertama yang selanjutnya, apakah hukum berdoa ketika seorang muadzin sedang azan? Beliau hafizahullah ta'ala menjawab bahwasanya yang diperintahkan dalam Hal yang seperti ini yaitu ketika seorang muadzin sedang azan adalah untuk menirukan lafaz yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian baru dia berdoa setelah selesai azan. Sebagaimana doa yang datang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih. طيب. هل يشترط في إقامة صلاة الكسوف الخسوف مشاهد تلك ذلك الخسوف أم يكفي بالخبر من أهل الخبرة ولو لم نشاهدها؟ الذي يظهر الله أعلم الأصل هي المشاهدة، فإذا ما شوهد وأخبرت من أهل الثقة فلا بأس أن تقيم هذه الصلاة، وعلى كل هي فرض كفاية صلاة الكسوف. Pertanyaan selanjutnya, apakah disyaratkan pada penegakan salat kusuf baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan untuk menyaksikan kusuf tersebut, ataukah cukup dengan khabar dari orang yang ahli dalam perkara tersebut? Kemudian Syekh menjawab bahwasanya salat kusuf yang rajih adalah fardu kifayah. Hakada Syekh. Rajih fardu kifayah. طيب هذا السؤال يقول هل يجوز العمل وهو يبتغي خيري الدنيا والآخرة؟ يعني الإنسان يعمل أعمال صالحة ويبتغي بها ثواب الدنيا وأيضا ثواب ليش؟ ثواب الآخرة. هنا إن كان رتب على هذا العمل رتب عليه ثواب من ثواب الدنيا وراعى ذلك، أي راعى أولا أخلص العمل لله عز وجل في قيامه بهذا العمل وقصد وجه الله سبحانه وتعالى وأراد ثواب الدنيا وأيضا ثواب ليش الآخرة، وهذا العمل مما رتب عليه ثواب في الدنيا مثل صلة الرحم كما جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في أثره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا العمل من الأعمال الصالحة، صلة الرحم، صلة الرحم من الأعمال الصالحة وقد رتب عليه ثواب في الدنيا، يعني فائدة نفع في الدنيا، فصلة الرحم مما يزيد في الرزق، فكون الإنسان يصل رحمه مخلصا لله عز وجل لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، طيب، وأراد أيضا بهذا يعني استحضر عند عمله هذا العمل استحضر ثواب الدنيا وثواب الآخرة، لم يقتصر على ثواب الدنيا فقط وإنما استحضر كلا الثوابين، استحضر ثواب الآخرة يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى على إيش هذه الصلة، صلة الرحم، طيب، وأيضا استحضر ثواب الدنيا الذي ورد النص به، فهذا لا بأس، فهذا إن شاء الله لا بأس. طيب أعطيهم هذا وسنزيد الآن. Pertanyaan selanjutnya tentang hukum seorang yang beramal dengan amalan saleh dan dalam niatannya dia berharap untuk mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Pertama kali yang hendaknya diketahui bahwasanya seseorang wajib untuk mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di sana ada beberapa amalan yang datang dalil bahwasanya pada amalan tersebut ada penyebutan pahala dunia dan akhirat, seperti menyambung silaturahim. Sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dimakmurkan peninggalannya, orang-orang yang ditinggalkannya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Pada silaturahim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya pahala baik di dunia untuk dunianya maupun akhiratnya, karena di sini ada perluasan rezeki yang merupakan kebutuhan dunia widya. Nah, dalam perkara demikian hendaknya seorang ketika beramal dia mengikhlaskan diri dalam amalan tersebut, dan seandainya dia menghadirkan dalam dirinya niatan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa manfaat dunia, maka yang demikian ini diperbolehkan. Akan tetapi ketika seorang hanya meniatkan dalam amalannya untuk manfaat dunia saja, maka inilah yang dilarang. Dan ketika seorang menghadirkan dua janji tersebut, yaitu pahala dunia maupun pahala akhirat dalam amalannya secara bersamaan, maka yang demikian ini juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wa huna mas'ala ukhra, idza kana hadha al-'amal aydhan mimma rutiba al-thawab 'alayhi fi ad-dunya, fa hadha al-'amil li hadha al-'amal الصالح ابتغى به وجه الله عز وجل، ولكنه عند عمله لهذا العمل لم يستحضر ثواب الآخرة، وإنما استحضر ثواب ليش؟ الدنيا فقط. طيب، مع العلم أن هذا العمل قد رتب عليه ثواب في الدنيا، ولكنه لم يستحضر ثواب الآخرة، وهو مخلص لله يبتغي به وجه الله عز وجل، لكن ما استحضر عند عمله ثواب الآخرة، وإنما أراد ثواب ليش؟ الدنيا. فهذا لا يجوز، وهو من نوع من الشرك. طيب يا جماعة، فلا بد تفهم هذا جيدا. أما إذا كان العمل لم يترتب عليه ثواب في الدنيا، إذا لم يترتب عليه ثواب في الدنيا، فلا يجوز للإنسان أن ماذا بارك الله فيك، أن يستحضر ثوابا له في الدنيا. لا، ما يصلح، ما يجوز. مثلا الصلاة، بعض الناس يقول لك يا أخي الله عز وجل أمرنا بالصلاة، الواجب علينا على الإنسان أن يقيم الصلاة تعبدا لله عز وجل. هو يستحضر إيش؟ بعض الفوائد الآن الطبية للصلاة، بعض الفوائد الطبية للصلاة. يقول لك الآن الصلاة يعني مثل الرياضة، طيب يعني عند النزول وعند القيام وعند كذا، فاستحضر هذه الثواب التي ما رتب الشارع هذا الثواب على هذه الصلاة. تمام؟ فنقول هذا وقع في إيش؟ وقع في الشرك والعياذ بالله. فماذا بارك الله فيكم؟ فيتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. نعم، وإنما الواجب عليه أن يعمل العمل هذا مخلصا لله عز وجل، مستحضرا ثواب الآخرة، مستحضرا ثواب الآخرة. هذا فيما يتعلق بالعمل الذي لم يترتب عليه ثواب في الدنيا من حيث أو من ناحية الشرع. إن شاء الله يكون هذا الكلام واضح. Kemudian melanjutkan tentang jawaban pertanyaan tadi, bahwasanya untuk suatu amalan yang di sana datang dalil yang menjelaskan bahwasanya amalan tersebut ada pahala dari sisi duniawi, maka ketika seorang hanya mengharapkan dalam amalan tersebut untuk mendapatkan faedah duniawi saja, walaupun dia dalam niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi cuma mengharapkan pahala duniawi saja, tidak mengharapkan pahala akhirat, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan dan termasuk dalam jenis kesyirikan. Sedangkan amalan yang memang sama sekali di sana tidak ada penjelasan tentang adanya faedah dari sisi duniawi, dari syariat kita tentunya. Maka tidaklah diperbolehkan seorang untuk mengharapkan pahala dari sisi duniawi tersebut. Tidak boleh seorang mengharapkan pahala dari sisi duniawi tersebut atau faedah dari sisi duniawi tersebut. Sebagai contoh, salat. Pada zaman ini kebanyakan orang mereka mengatakan bahwasanya pada salat ada faedah-faedah secara kedokteran, faedah dari sisi kesehatan untuk olahraga. Nah, ketika seorang dalam salatnya menghadirkan untuk mendapatkan faedah-faedah ini, yang tentunya semua ini berhubungan dengan perkara duniawi, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena salat tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adanya faedah atau pahala dari si duniawi. Kemudian beliau memperingatkan bahwasanya yang wajib bagi seorang muslim harus mengikhlaskan amalannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala akhirat dari si Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika suatu amalan tidak ada penjelasan bahwasanya amalan tersebut ada pahala dari sisi duniawi, maka seorang tidak boleh mengharapkan pahala duniawi tersebut pada amalannya. Dan jika dia mengharapkan yang demikian itu, dia terjerumus dalam kesyirikan. طب هذا السؤال يقول السائل إذا كانت النساء إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء هل تقضي الصيام أو يطعم 30 مسكينة ما فيش طعام إنما تقضي إذا كانت المرأة يعني أصابها النفاس كما تقدم معنا في دروس فقه الصيام إذا أجاها النفاس أو الحيض فإنها تفطر ثم تقضي من أيام إيش أخر كما في حديث عائشة في مسلم كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ما في شطعان. Pertanyaan selanjutnya tentang hukum seorang wanita yang haid atau nifas tentang perkara puasanya, apakah dia mengqadha atau bagaimana? Dan Syekh mentanbih bahwasanya ini pertanyaan orang yang tidak hadir bersama kita dalam pembahasan puasa. Tayib, telah kita lewati bahwasanya orang yang demikian keadaannya dia wajib untuk mengqadha puasanya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang haid diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. طيب هذا سؤال يقول السائل ذكر في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ويصب نفسه. فالسؤال هل الأمر في هذا الحديث يشمل جميع الصلوات يعني الفرض والنفل؟ أهل العلم عند أن يذكرون هذا الحديث يذكرونه في ما يتعلق بصلاة الليل بصلاة الليل والذي يكون هنا وقت للنوم صلاة الليل وقت إيش للنوم. طيب بارك الله فيكم. فإذا رأى الشخص من نفسه أنه حصل عليه الجهد والتعب والإرهاق خلاص نعم يا أخي نعم ولو تيسر أن تقوم تصلي في آخر الليل طيب لا بأس. أما ما يتعلق بصلاة الفرض فصلاة الفرض يعني يراعى فيها عدم أوقات النوم يعني ما كان أوقاتها في أوقات النوم. ثم أيضا صلوات الفرض وصلوات المفروضة لها وقتان. فإذا كان ولا بد وغلبك النوم مثلا في أول الوقت وما استطعت إلى آخره لك أن تنام إذا كان ما استطعت ثم تنظر من يوقظك في يعني قبيل نهاية الوقت لأنه يقال هذا عذر والله أعلم. Pertanyaan selanjutnya permintaan penjelasan tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seseorang yang ketika mendapati rasa kantuk ketika sholat, Rasulullah SAW dalam hadis tersebut memerintahkan untuk tidur sampai hilang rasa kantuknya. Apakah hadis ini mencakup juga sholat fardu atau tidak? Beliau menjawab bahasanya ahlul ilmi menjelaskan bahwasanya hadis berhubungan dengan sholat lail. Kenapa? Dikarenakan tentunya sholat lail itu waktunya adalah ketika seorang tidur, waktu orang-orang untuk tidur. Oleh karena itulah seorang yang ketika mau qiyamul lail, sholat malam, dia merasakan kantuk, atau ketika dia sedang sholat kemudian merasa kantuk, maka hendaknya dia tidur. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bangun di akhir waktu dari malam tersebut, maka hendaknya dia berdiri kemudian salat lail. Adapun salat wajib, maka kita ketahui bahwasanya waktu-waktu salat wajib tersebut telah ditempatkan pada waktu-waktu yang memang waktu-waktu tersebut bukan waktu untuk tidur. Dan waktu salat wajib itu ada dua waktu, yaitu di awal dan di akhirnya. Maka ketika seorang merasa kantuk atau sudah terkalahkan dengan kantuknya di awal waktu, maka dia bisa tidur. Kemudian meminta kepada saudara yang lain untuk membangunkannya di akhir waktu sehingga dia menunaikan sholat masih dalam waktunya. وهذا السؤال يقول صاحب ما حقيقة السرورية وما خالفها قد شرب الدهر عليها وأكل السرورية. الآن الناس يسألون عن العدنيين وعن السرورية قد انتهينا منها. على كل السرورية تنتسب إلى محمد بن سرور زين العابدين القاطن في بريطانيا في دولة الكفر بريطانيا. طيب ويصدر يصدر معتقداته أو معتقدات الفاسدة من تلك الديار. ومن أبرز ضلالاتهم التكفير وهذا معروف عنهم والعياذ بالله، فهم متأثرون بهذا الفكر. وهكذا أيضا الطعن في كتب العقيدة، وما صرح فيه محمد سر زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، حيث قال أظن في صفحة 80 أو كذا، في صفحة 80 أو نحو ذلك. الشاهد قال لقد نظرت إلى كتب العقيدة فرأيت أن غالب الشباب قد تركها أو ابتعد عنها، قال لأن فيها كثير من الجفاف، لأنها نصوص وأحكام. وهذا كلام خطير، قد حكم عليه الشيخ بن باز، حكم على الكلام وليس على القائل، حكم على الكلام بأن هذا ردة والعياذ بالله. وهكذا أيضا من ضلالاتهم طعنهم في العلماء وقدحهم في علماء السنة وتسمية محمد صلى الله عليه وسلم زين العابدين للعلماء بأنهم عبيد. وهكذا أيضا من ضلالاتهم تمجيد من أهل البدع. الشاهد في ضلالات كثيرة قد نسيناها، فالشاهد أن هذه الفرقة فرقة مبتدعة. وماذا؟ والواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وعن غيرها من فرق الضلال. نعم. Pertanyaan selanjutnya, apakah hakikat dari sururiyah dan apa alamat utama mereka? Beliau menjawab bahwasanya sebenarnya tentang permasalahan sururiyah kita sudah selesai lama. Seandainya saja yang ditanyakan adalah tentang Hizbul Adani atau yang lainnya, itu tentunya lebih baik. Adapun sururiyah itu adalah hizbiyah yang dicetuskan oleh Muhammad bin Surur Zainal Abidin yang dia berdomisili di Inggris, di negeri Britania, Inggris, di negeri kafir. Kemudian dia mengekspor akidahnya yang sesat tersebut ke dari negeri kafir tadi, dari negeri Inggris ke negeri-negeri Islam. Yang diantara kesatan utamanya adalah pemahaman dia dalam masalah takfir. Kemudian dia juga mencela terhadap kitab-kitab akidah. Dia mengatakan dalam kitab yang dikarangnya, yaitu Minhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah, manhajnya para nabi dalam dakwah ilallah, pada sekitar halaman 80 mengatakan, aku melihat pada kitab-kitab akidah dan aku mengetahui bahwasanya kebanyakan para pemuda hendaknya menjauhinya. Karena pada kitab-kitab tersebut ada sifat keras. Kemudian Syekh Ibnu Baz telah menghukumi tentang perkataan ini dengan hukum yang beliau tetapkan. Dan diantara kesatan sururiyah adalah mereka mencela para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Dan kesatan yang lain, mereka mengagungkan para pelaku bid'ah. Dan sesungguhnya saya sudah lupa tentang kesatan-kesatan mereka yang lainnya, karena permasalahan ini sudah berlalu begitu lama. Dan kemudian di antara kesatan mereka pula, selain mencela para ulama, mereka juga menggelari para ulama tersebut sebagai budak-budak pemerintah. Tayyib. Dan inilah sebagian dari kesatan sururiyah. Yang penting di sini bahwasanya sururiyah adalah firqah mubtada'ah, yaitu kelompok bid'ah yang hendaknya kita semua menjauhkan diri darinya. وهذه سائلة تقول امرأة طلبت الخلق من زوجها ويأبى الزوج أن يطلقها كيف تصنع؟ تصنع تختلع تختلع منه غدا. الخلع هو حل الخلع بيدها، تذهب إلى القاضي وتطلبه عند القاضي الشرعي وتختلع منه، لكن ترد له إيش ما دفعه، ولو حصل التراضي يعني تدفع له ما تيسر. الحاصل إذا يعني خلعته تدفع ما يعني دفع من مهر كما في السنة. ما حكم تربية Pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan dia meminta khulu' dari suaminya, akan tapi sang suami tidak mau menceraikan perempuan tadi. Bagaimana yang demikian ini? Maka Syekh menjawab bahwasanya khulu' itu adalah hak dari perempuan. Sehingga walaupun sang suami tidak mau menceraikan, maka itu adalah hak perempuan, tetap dia mengkhulu' dengan pergi kepada hakim untuk meminta khulu'. Dan tentunya khulu' syaratnya adalah dengan menyerahkan mahar, mengembalikan mahar yang dulu telah diberikan di awal pernikahan, atau mengembalikan sesuai dengan apa yang disepakati. يقول السائل ما حكم تربية الطيور لأجل صوتها أو لونها بمبلغ 100,000 ريال يمني مثلا، هل يعتبر إسرافا؟ نعم يعتبر إسرافا. طيب يقول الله عز وجل أكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا سبحان الله، الناس يتمنون لقمة العيش وهؤلاء يعني من زيادة الترف يضيعون أموالهم في مثل هذه العصافير. ماذا سيستفيدون من هذه العصافير؟ الله المستعان. نعم تربية الطيور. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum melatih burung-burung untuk menghasilkan suara yang bagus? Tapi ya, taib. Dia juga perlu dilatih untuk mengeluarkan suara. Tarbiyah, latihan dan memelihara taib. Apa hukum melatih burung-burung untuk menghasilkan suara yang bagus, atau untuk menghasilkan warna-warnanya yang bagus dengan harga yang mencapai 100 ribu real Yamani? misalnya. Apakah yang demikian ini termasuk dalam bentuk israf, yaitu penyia-nyiaan harta atau na'am berlebih-lebihan dalam penggunaan harta? Bila menjawab bahwasanya hal ini termasuk dalam israf, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memakai harta, karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya tidaklah mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan dalam permasalahan ini kita sangat heran. Kebanyakan manusia berusaha untuk memelihara atau melatih sesuatu yang bermanfaat, dan orang ini malah melatih atau memelihara burung-burung. Apa faedah yang diambil dari burung-burung tersebut? وهذا السائل يقول لبس الإمامة يعتبر سنة أم عادة؟ الشيخ العثيمين يفتي بأنها عادة من عادات العرب في ذاك الوقت. وعلى كل ينبغي على الإنسان أن يعتم. فالعمائم كما قيل تيجان العرب، تيجان العرب من التاج، يعني مثل التاج الذي يضع على الرأس. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال يكره للإنسان أن يصلي وهو حاسر الرأس، بل قال هذه عادة إفرنجية أن الإنسان يمشي حاسر الرأس. فماذا حفظكم الله؟ فالعمائم طيب الإنسان يعتم، لكن كون أنها سنة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. ولو قيل أنه مثلا من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يكون وارد، لكن كونها سنة مستقلة تحتاج إلى دليل. والشيخ العثيمين يفتي لأنها عادة، عادة القوم أولئك. ولذلك في السعودية مثلا يعني إيش يفعلون؟ الغتر يصدرونها هكذا، وأنتم هنا يقولون صوات. وعلى كل المسألة واسعة إن شاء الله. نعم. Pertanyaan selanjutnya tentang hukum imamah, apakah dia termasuk sunnah atau cuma sekedar adat. Beliau menjawab bahwasanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berfatwa bahwasanya memakai imamah termasuk adat. Dan yang penting dalam permasalahan ini bahwasanya memakai imamah adalah sesuatu yang bagus. Dan dikatakan bahwasanya memakai imamah adalah mahkotanya orang Arab. Dan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya seorang itu makruh untuk sholat dalam keadaan dia terbuka kepalanya tanpa memakai penutup. Yang penting kesimpulan dalam permasalahan ini bahwasanya seorang berusaha untuk memperhatikan tentang perkara yang bagus ini, yaitu memakai imamah. Adapun untuk menghukumi bahwasanya memakai imamah itu termasuk sunnah, maka hal ini butuh dalil. Dan perkara memakai imamah adalah perkara yang luas, sesuatu yang adalah perkara yang luas hukumnya. Takulun her itu. كيف حد يأكل الهر الدواء؟ الصنور والهر عندكم ولا لا؟ وش الصنور؟ هذا وش هو؟ أنا هو الدود يا أخي. دود. الذي يكتب الخط يكون يحسن حسن خطه جزاه الله خير. هذا مو الدود. لا أنا خلاص ما دود، ما فيش دود، هذا مو هو الدود. للدواء قال. دود للدواء نعم. أكل الدود. الدود. لا هذا مو هو الدود. هو اصلا كتب بالضاد اما الضاد الضاد بالدال ya untuk cacing dengan dal, kalau di sini ditulis dengan dad. الله يصلحه. يقول كيف حكم ايش للمرأة ان تسافر مع محرمها ولكن بالسيارة مفرقة؟ ما الخطأ؟ طيب لأكل التعبير مشقلب. المرأة في هذه السيارة ومحرمها بالسيارة الأخرى في وقت واحد، هل يجوز ذلك؟ يعني إذا سافر الرجل مع زوجته هي في سيارة وهو في سيارة، هذا ما يصلح. طيب سبحان الله، يحصل تقطع مثلا لإحدى السيارتين، فكيف يكون مصير المرأة هذه؟ أو مثلا يحصل مرض في أحد السيارتين، قد ينقطع الاتصال مثلا. الشاهد المفسدة موجودة، لا تسافر معه في مكان واحد، والله أعلم. Pertanyaan selanjutnya tentang seorang wanita yang safar dengan mahramnya. Akan tapi antara dia dengan mahramnya berbeda mobilnya. Jadi yang perempuan di mobil dan yang laki-laki di mobil yang lain sebagai mahramnya. Apakah yang demikian ini boleh? Beliau menjawab bahwasanya yang demikian ini tidak boleh. Ya, karena terkadang bisa terjadi tiba-tiba ada kemacetan bagi salah satu mobil, atau salah satunya sakit, atau terjadi putus hubungan. Oleh karena itu, yang demikian ini jelas adanya mandorat. Oleh karena itu untuk pertanyaan yang ditanyakan ini tidak boleh. طيب ما حكم الصوم في الشهر شعبان؟ من السنة كما جاء في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. طيب من السنة أن يصام أغلب شعبان، لكن ليس من السنة أن تخص أيام معينة بالصيام دون غيرها، مثل ما يفعلون، ما أدري عندكم أنتم هنا يسمونها الشعبانية، عندنا في اليمن الشعبانية يقولونها، نصف شعبان يوم 15 15 يصومون ذلك اليوم، يخصونه بالصيام دون غيره عندكم. هذا من البدع، أن يخص ليلة بالعبادة بذكر أو صلاة. طيب أو يوم الذي هو 15 يخص بإيش؟ بصيام، ويظنون أنها هي الليلة المعنية بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يعني أن ليلة القدر أو أن القرآن أنزل في تلك الليلة، هذا غلط. فالقرآن أنزل في رمضان، في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان كما هو معروف يعني. طيب بارك الله فيكم، هذا هو. وقد ورد بعض الأحاديث أنه إذا انتصف النصف من شعبان فلا تصوموا، والحديث هذا متكلم فيه، الحديث متكلم فيه. طيب pertanyaan selanjutnya tentang hukum puasa pada bulan Syaban. Beliau menjawab bahwasanya puasa pada bulan Syaban termasuk sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau yasumu Syaban illa qalila. Beliau puasa bulan Syaban kecuali sedikit saja. Jadi mayoritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban beliau berpuasa. Akan tapi ya, seorang mengkhususkan waktu tertentu atau hari tertentu dari bulan Syaban tersebut ya, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan dan termasuk dalam bid'ah. Sebagaimana kita dapati ya, pada kebanyakan manusia mereka mengkhususkan pada malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban pada tanggal 15 bulan Syaban mereka mengkhususkan pada malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dan siangnya dengan puasa. Yang demikian ini termasuk dalam bid'ah. Bahkan sebagian dari mereka meyakini bahwasanya malam tersebut merupakan malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Qur'an. Dan ini jelas sekali kebatilannya. Memang di sana ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu," jika telah mencapai pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Akan tapi hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. يقول السائل: هل يصح قول القائل هو سلفي لكنه حزبي، أي له فكرة حزبية؟ ما يصلح هذا القول. سلفي، بعض الناس يقول سلفي ويعني ماذا بارك الله فيك، ولكنه سلفي في العقيدة ولكنه حركي في المنهج. الحاصل من هذه التخليطات ما يصلح التخليطات هذه. السلفي سلفي والحزبي حزبي. السلفي في العقيدة في العبادة في السلوك في المعاملات الأخلاق الطريقة إلى آخره هو سلفي. السلفي هذه الياء النسبة من كان متبعا لمنهج السلف قولا وعملا واعتقادا. طيب أما الحزبي الذي خالف ذلك يخالف ما عليه السلف. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يعني متى يخرج الرجل من دائرة السنة؟ إذا خالف أصلا من أصول السنة أو أغرق في الجزئيات يعني في المخالفات الجزئيات. يخالف هنا يخالف يكثر المخالفات. طيب أو يخالف أصل من أصول السنة. أصل من أصول السنة إنسان يطعن في العلماء هذا خالف أصل من أصول السنة ينصح ويرشد ويبين له فإن أبى وإلا يحكم عليه أهل العلم بالابتداع والعياذ بالله. أما أن يقال سلفي وعنده فكرة حزبية هذا ما هو صحيح. التخليط هذا ما هو صواب. نعم هذا الذي عنده يعني يأكل القات تعرف القات عندنا في اليمن خزن بعض إخواننا سلفيين وسلفيين لكن عندهم هذه المعصية فيقال عنهم سلفي مزعزع سلفيتهم مهزهزة مزعزعة يعني ها. طيب فقط باب التعبيرات هكذا فقط يعني ولا هو قد يكون يعني هذا أهون من البدعة أهون من البدعة. والمعاصي تتفاوت المعاصي تتفاوت. فالمقصود أن الإنسان يتقي الله تكون سلفي سلفي. طيب عقيدة عبادة سلوكا معاملة إلى آخره. ولا يعني ذلك أن الإنسان معصوم من الخطأ لا يقع من الخطأ حتى من الصحابة رضي الله عنهم قد وقع بعض الأخطاء. فكون الخطأ يقع من الإنسان هذا شيء من يعني من طبيعة البشر كل بني آدم خطأ خير الخطأين التوابون. لكن الإصرار على الخطأ والتمادي ومخالفة أصول السنة هذا الذي يعني ماذا هذا الذي ينكر. بارك الله فيكم. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh seorang mengatakan pada orang lain dia itu salafi tapi hizbi? Maksudnya dia seorang salafi tapi mempunyai pemikiran hizbiyah. Beliau menjawab bahwasanya perkataan seperti ini tidaklah boleh. La yasluh. Salafi ya salafi, hizbi ya hizbi. Salafi adalah seorang nisbah yang di sini adalah ya nisbah kepada para salaf. Yaitu mereka-mereka yang mengikuti para salaf baik dalam perkataannya, dalam amalannya maupun dalam i'tiqadnya yaitu akidah. Dan hizbi adalah mereka-mereka yang menyelisih jalan para salaf. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Bulu Al-I'tisam mengatakan bahwasanya seorang ketika kapan seorang disebut atau dihukum sebagai mubtadi ahlul bid'ah yaitu ketika dia menyelisihi usul yaitu pokok dari pokok-pokok sunnah, pokok-pokok ahlu sunnati wal jamaah atau dia banyak melakukan penyelisihan terhadap cabang-cabang dari ahlu sunnah wal jamaah. Sebagai contoh, seorang mencela para ulama. Ini adalah penyelisihan terhadap salah satu pokok dari pokok ahlu sunnati wal jamaah. Maka ketika seorang melakukan yang demikian ini, dia dinasihati. Jika dia tidak mau dan terus menerus dalam perbuatannya tersebut, maka perkaranya ditanyakan kepada ulama sehingga para ulama menghukuminya. Kemudian bukan berarti di sini bahwasanya seorang tidak boleh terjatuh dalam kesalahan karena kita semua tidaklah maksum. Tidak maksum. Sebagaimana tentang hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Semua bani Adam itu adalah orang-orang yang banyak sekali kesalahannya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka-mereka yang bertaubat. Dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diingkari pada seorang bukan ketika dia terjatuh dalam kesalahan kemudian dia rujuk darinya, akan tapi yang diingkari adalah ketika seseorang itu terus-menerus berada pada kesalahan atau berada dalam penyelisihan terhadap usul dari usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Inilah yang diingkari. طيب قالت السائلة زوجي تارك للصلاة إلا صلاة الجمعة وكذلك زاني أعوذ بالله هل واجب علي الخلوع أو أصبر معه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين فالله المستعان إذا كان مبتلى بهذا المرض الذي هو الزنا طيب بارك الله فيكم وعلم ذلك عنه وتحقق ونصح ولم يترك فتبتعد المرأة عنه وسيخلف الله عز وجل بإذن الله خيرا منه خصوصا أيضا أنه مبتلى لترك الصلاة فالذي ينصح أنها تبتعد عن هذا الزوج. Pertanyaan berikutnya, suamiku seorang yang meninggalkan salat kecuali salat Jumat saja, dan dia juga seorang pezina, telah melakukan zina. Apakah wajib bagiku untuk khulu ataukah aku bersabar bersamanya? Syekh rahimahullahu taala menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Waz-zaniatu la tankihu illa zanin aw musyrik." Seorang yang pezina tidaklah menikahi kecuali pezina wanita. Demikian pula seorang pezina wanita tidaklah menikahinya kecuali pezina laki-laki. Yang demikian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang Islam. Orang-orang yang beriman. Seorang yang terkena penyakit seperti ini, maka hendaknya dia dinasihati. Apabila dia tidak mau meninggalkannya, maka hendaknya seorang berusaha untuk menjauh darinya. Sehingga terlebih lagi ketika orang ini meninggalkan salat. Oleh karena itulah nasihat kami agar yang demikian ini ditinggalkan, yaitu suami yang sifatnya demikian ini seorang meninggalkannya. Yaqul as-sa'il ma nasihatukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan suami yang lebih baik. Yaqul as-sa'il ma nasihatukum? خلاص انتهى الوقت. يكفي. يكفي يا جماعه والله. وزيادة. زيادة قدر. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين. Sampai di sini والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.